نقول للأخ إبراهيم طالب، الأستاذ إبراهيم طالب وإخوانه من أهل سلا الذين يقومون على جريدة السبيل بأنهم على الطريق المستقيم وأن جريدتهم هذه نافعة جيدة، وأنا أحب أن أقرأ ما ينشر فيها من أبحاث، وإن كنت أنا لا أشارك لأنني ما أريد لا أكتب إلا نادرا، يعني أصبحت الآن لا أستطيع شيئا، ولكن أنا أدعو إخواني أو من يسمعوا كلامي هذا أن يهتم بهذه الجريدة المجاهدة الطيبة التي هي سلفية بمعنى الكلمة. أنصح إخواني الطلبة أن يهتموا بها وأن يقرأوها وأن ينشروا فيها يعني آراءهم وأفكارهم، فإنها بحمد الله تعالى على الصراط المستقيم. نرجو الله تعالى أن يوفق أصحابها وأن يديم عونهم وتوفيقهم، والله تعالى يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والسلام.